من صور العدل التي أمرنا بتحقيقها في حياتنا معشر المسلمين ما اصطلح الناس على تسميته بالعدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية التي تضمن لكل مسلم أن يجد نصيبه في عيش كريم، في لقمة تسد جوعته، ولباس يستر عورته، وعلاج يداوي علته، أن يجد عيشا كريما لا يحتاج معه أن يمد يده إلى الناس، ولا أن يريق وجهه أمام الناس، ولا أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه العدالة الاجتماعية مبناها أن الناس شركاء في هذه الثروات التي استودعها الله باطن الأرض. هذه الثروات لا يحق لواحد من الناس ولا لجماعة ولا لأسرة ولا لطائفة أن تستبد بها من دون الناس. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، الماء الذي استودعه الله عز وجل في هذه الأرض من بحار، من أنهار، من عيون، من آبار، الناس شركاء فيها. وكذلك الكلأ أي العشب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حماية الحماء، أن يحتجر الإنسان أرضا يضع عليها سورا لتأكل بهائمه دون بهائم الناس، لترعى سائمته دون سائمة الناس، منع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النار، الحطب الذي يحتطب به الناس لا يحق لطائفة أن تحتجره من دونهم. هذه العدالة الاجتماعية أيها المسلمون عباد الله مبنية على قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أن المال مال الله، المال حقيقته لله، لأن الملك كله لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. الملك لله عز وجل. وأنفقوا من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، والعبد عبد الله. ثم القاعدة الثانية أن الناس مستخلفون في هذا المال، نواب عن الله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما ينبغي لصاحب المال أن يقول: أنا حر في مالي، أضعه حيث شئ، أنفقه كيف أشاء. لا والله، المال مال الله، وأنت عبد الله مستخلف في هذا المال، يجب أن تصيبه من حله وأن تنفقه في حله، أن تأخذه من الوجه الذي أباحه الله وأن تضعه في الوجه الذي أوجبه الله، هذا الذي أمر الله به. ولذلك ذم لئيما قد قال: إنما أوتيته على علم عندي، لما قال له قومه الذين ينصحونه ويريدون له الخير: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كان جواب اللئيم: إنما أوتيته على علم عندي. يقول لهم: هذا المال مالي، قد اكتسبته بقوتي، قد جمعته بقدرتي، قد ثمرته بذكائي، وليس لأحد الحق